رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ إسرافيل في القرن فمات كل حي في السماوات والأرض إلا من شاء الله ألا يموت. ثم نفخ إسرافيل نفخة ثانية فأحيا الله من أماته بالنفخة الأولى فإذا هم وقوف للحساب عند الله ينظرون ماذا يفعل بهم. وهذا المقام من أصعب وأشد المقامات على الإنسان. فأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأضاءت الأرض يوم العرض الأكبر إذا تجلى الله للحساب ونشرت صحف الحسنات والسيئات وحضر الرسل والشهداء على أعمال الناس. يسأل الله الرسل ماذا أجيب به من أممهم وهو أعلم، ويسأل الأمم ماذا أجاب به المرسلين، ويستشهد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كل الأمم. وحكم الله بين العباد فيما اختلفوا فيه واتصل بعضهم من بعض وقضى بينهم بالعدل بلا ظلم، فلا ينقص من حسنات محسن ولا يزاد في سيئاته. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ووفى الله كل عاقل جزاء عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو سبحانه عالم بعمل كل عامل من صلاح وفساد وحسن وسيء. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وساقت الملائكة الكفار إلى النار جماعات حتى إذا وقفوا على أبواب جهنم أذلاء مهانين أمر الخزنة بفتح أبواب النار، وقالوا للكفار يوبخونهم أما أتاكم في الدنيا رسل من الله يقرؤون عليكم آيات كتب الله ويخوفونكم يوم القيامة وينهونكم عن الشرك بالله والإعراض عن دينه؟ فرد الكفار معترفين ندمين بلى أتتنا الرسل وأنذرونا ودعونا إلى الإيمان، ولكن وجبت كلمة أن العذاب على من كذب وتولى. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل للكفار توبيخا وإهانة دخلوا أبواب النار الباقين فيها دائما بلا خروج منها ولا تخفيف من عذابها، فقوح مقام من تكبر على الحق وأعرض عن الهداية وعاند الرسل وكذب الكتب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الأتقياء الأبرار الذين عملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات إلى جنات النعيم وهم جماعات، فوجدوا أبوابها مفتحة من قبل احتفاء بقدومهم وإكراما لهم، وحياهم الملائكة بالبشر والسرور والتهنئة، قد طابوا وطاب عملهم ومثواهم لطهارتهم من الآثام، فلهم السلامة من كل أذى والأمن من كل مخوف، ولهم الخلود الدائم في مقعد الصدق ودار الفوز. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال المؤمنون بعدما دخلوا الجنة الحمد لله والثناء كله لله الذي أنجز لنا ما وعد على ألسنة رسله من الوعد بثواب الأبرار في دار القرار، وأورثنا الجنة ونعيمها ننتقل فيها كما أردنا خالدين في أمن وقرة عين ولذة وسرور، فنعم هذا ثواب المحسنين الذين أدوا طاعتهم على أكمل وجه بإخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.